لو كان بالصبر الجميل ملاذه ما سح وابل دمعه ورداده. لو كان بالصبر الجميل ملاذه ما سح وابل دمعه ورداده. ما زال جيش الحب يغزو قلبه حتى وها تقطعت أفلاذه. لم يبق فيه مع الغرام بقية إلا رسيس يحتويه جذاذه. من كان يرغب في السلامة فليكن أبدا من الحدق المراض عياذه. لا تخدعنك بالفتور فإنه نظر يضر بقلبك استلذاذه. لا تخدعنك بالفتور فإنه نظر يضر بقلبك استلذاذه. يا أيها الرشا الذي من طرفه سهم إلى حب القلوب نفاذه. در يلوح بفيك من نظامه. خمر يجول عليه من نباذه. وقناة ذاك القد كيف تقومت وسنان ذاك اللحظ ما فولاذه. رفقا بجسمك لا يذوب فإنني أخشى بأن يجفو عليه لاذه. هاروت يعجز عن مواقع سحره وهو الإمام فمن ترى أستاذه. تالله ما علقت محاسنك امرأ إلا وعز على الورى استنقاذه. تالله ما علقت محاسنك امرأ إلا وعز على الورى استنقاذه. تالله ما علقت محاسنك امرأ إلا وعز على الورى استنقاذه. أغريت حبك بالقلوب فأذعنت طوعا وقد أودى بها استحواذه. ما لي أتيت الحظ من أبوابه جهدي فدام نفوره ولواذه. إياك من طمع المناف عزيزه كذليله وغنيه شحاذه. إياك من طمع المناف عزيزه كذليله وغنيه شحاذه. إياك من طمع المناف عزيزه كذليله وغنيه شحاذه. ذالية ابن دريد استهوى بها قوما غدا تنبت به بغداده. دانوا لزخرف قوله فتفرقت طمعا بهم صرعاه أو جذاذه. من قدر الرزق السني لكنما قد كان ليس يضره إنفاذه. من قدر الرزق السني لكنما قد كان ليس يضره إنفاذه. من قدر الرزق السني لكنما قد كان ليس يضره إنفاذه.